بواجب مع واجب، يعني مثلا انتهيت المسجد مع صلاة الفجر. ينوي الواجب وبيلحق فيه دية ما دون الواجب وليس العقل. عمل اين واضح وهو من اخرج فهو الخير على اللي يعني نكون سادر بالعجيب في طريق علم التبع شيخ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.